بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ما زال الحديث أيضا عن داود عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. سبق أن تكلمنا في الباب الأول، باب قول الله تعالى: وآتينا داود زبورا. وكان الباب التالي أيضا في الكلام عن داود عليه السلام، باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وفصل لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل صورة لصوم النافلة كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يبقى ده كانت أداء داود عليه السلام لقيام الليل، يبقى كان بينام نصف الليل ثم يقوم الثلث بعد ذلك ثم ينام السدس، يبقى كان يقوم من الليل ثلث الليل كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي أفضل صورة للصلاة، أفضل صورة، بل هي أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كما قال، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. قال إلى قوله وفصل الخطاب، قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إلى قوله وفصل الخطاب. والله تعالى قال أعطاه فصل الخطاب، أي الفهم في الأحكام والعدل في الأحكام. يبقى ليه فهم في الحكم وفهم في النصوص وفهم في القضاء؟ قال مجاهد: الفهم في القضاء. قال مجاهد: يبقى فصل الخطاب هو الفهم في القضاء. بدا حال داود عليه السلام: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يبقى مسدد في أقواله ومسدد في أفعاله، وكذلك أعطاه ربنا سبحانه وتعالى الفهم في القضاء. وأن الإنسان ممكن يبقى عالم بالأحكام، لكن كيف إنزال الحكم على المسألة؟ كيف إنزال الحكم على المسألة؟ زي الفتوى، يبقى الفتوى لما كيفية إنزال الحكم على المسألة، يبقى مش تعتمد على حفظ الإنسان للحكم فقط، ولكن كيفية إنزال هذا الحكم وهذا النص على تلك المسألة. يبقى القضاء من الميسور أن يتعلم الإنسان الأحكام، ولكن ليس من الميسور هو الفهم في مسألة القضاء أو في الأحكام. لذلك قال مجاهد رحمه الله: وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال: فصل الخطاب هو الفهم في القضاء. قال: ولا تسقط، أي لا تسرف. هل أتاك نبأ الخصم إذ صوروا المحراب، إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تسقط، أي لا تسرف، وهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاة. يبقى المرأة يقال عنها نعجة، يبقى في هذه المسألة إن هذا أخي له 99 نعجة، أي امرأة، يبقى لا يقصد نعجة اللي هي من الأنعام أو الشاة، ولكن يقصد المرأة يكني بذلك. ويقال لها أيضا شاة، وليها نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، قال مثله وكفلها زكريا أي ضمها، فقال أكفلنيها أجعلها تضم إلى نعاج أي إلى نسائي، قال كقوله وكفلها زكريا أي ضمها إليه وكفلها، وعزني أي غلبني صار أعز مني، عززته جعلته عزيزا، قال وأعزني في الخطاب قال في المحاورة، يبقى لم يقوى على محاورته ولكن هو غلب في هذا الحوار، قال قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء أي الشركاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه اختبرناه، قال ابن عباس رضي الله عنهما اختبرناه، وقرأ عمر فتناه أي بتسجيل التاء، يعني فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يبقى داود عليه السلام لما حكم في هذه المسألة يبقى سمع من طرف، الطرف الثاني كان موجودا ولكنه لم يتكلم، عدم كلامه مع ذكر الأول لهذه المسألة هو إقرار، كأنه إقرار منه واعتراف بصحة ما يقول، ولكن في المسألة في الحكم لابد من الكلام الصريح، يبقى نستمع إلى قول الطرف الثاني، وأن الطرف الأول رفع هذه الشكاية أمام الطرف الأول الثاني والطرف الثاني لم يتكلم، يبقى كيف نحكم المسألة؟ فبيتم الحكم على أساس أن الطرف الثاني سمع ما قال الطرف الأول ولم يعترض على أي لفظة تكلم بها، يبقى يحكم في هذه المسألة، نقول لا، لابد أن تستمع لكلام صريح من الطرف الثاني، يعني لعله لم ينتبه للكلام، لعله انتبه إلى بعض الكلام ولم ينتبه لبعض الآخر، يبقى على ذلك نستمع أيضا للطرف الثاني، يا علي لا تقضين بين اثنين حتى تسمع للآخر منهما كما سمعت من الأول، يبقى في مسألة الحكم نسمع لكلا الطرفين، نسمع حتى لو كان الطرف الثاني موجود في لحظة كلام الطرف الأول، لكن أيضا نحتاج أن نستمع إلى الطرف الثاني ما يتكلم، ما يقول فيما قال فلان، إن قال يعني هذا كلام صحيح يبقى نبدأ نحكم في المسألة، ولأن قد يستمع إلى بعض الكلمات ولا يستمع إلى بعض الآخر، قد لا يفهم أو قد لا ينتبه أي صورة من الصور، فبنحتاج إلى إقراري على صحة هذا الكلام، وبالتالي عند ذلك يحكم في المسألة، لذلك ما قال ربنا سبحانه وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، يبقى حكم في المسألة، يبقى ده تعجل في الحكم، ونقوله ما هو كان المشهد يحكي هذا الأمر إنه يعني تكلم بمحضر من الطرف الثاني، لكن هنا نقول يبقى ده تعجل في الحكم، انتظر حتى تسمع بكلام صريح، حتى تسمع بكلام صريح، يا ترى لماذا المسألة؟ أما نرجع كده إلى قصة حاتم بن أبي بلتعة رضي الله عنه، قرار الإدانة مكتوب بيده، يعني دي رسالة، يعني هذه رسالة أرسلها مع تلك المرأة، فقرار الإدانة أساسا يعني أو بينة موجودة، ده خط حاتم بن أبي بلتعة وكلامه موجود، فمع ذلك ما حملك على هذا يا حاتم؟ شوف إيه اللي خلاه يكتب الكلام ده هو، وبالتالي الاستفسار دايما قبل الحكم، الاستفسار قبل الحكم، قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال مجاهد رحمه الله قلت لابن عباس رضي الله عنهما أسجد في صاد؟ فقرأ، أجاب ازاي ابن عباس؟ عرام الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس صاد من عزائم السجود، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، ليست عزائم السجود، هي كانت شكرا من داود عليه السلام، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، يبقى كانت لداود عليه السلام استغفار لرب سبحانه وتعالى وبالتالي سجد، يبقى ده فعله ليست من عزائم السجود، ولكن كما قال ابن عباس رضي الله عنه ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، فصل لنا الكلام لماذا سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال مجاهد رحمه الله قلت لابن عباس رضي الله عنه أسجد في صاد؟ فقرأها، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. هذه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أجاب بهذه الإجابة، ذكر الدليل على المسألة، لماذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الآية كما قال فبهداهم مقتده. لكن هو ما قرأ يعني القراءة يعني في خاتمة الآيات أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، ولكن ده هو ذكر المسألة من الأول، أجاب الدليل بأكمله، ذكر الدليل بأكمله، على الرغم ده دليل طويل ولكن ذكر الدليل بأكمله. قال فقرأ ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتده. يبقى لماذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى سجد، وهي ليست من عزائم السجود، لأن داود عليه السلام سجد، وربنا سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهدي هؤلاء. فيبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر الدليل، يعني كان ممكن أقول لأن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهؤلاء، لكن هو ذكر هذا الدليل لمجاهد، وأن المجاهد طبعا يفهم المقصود، يبقى ذكر الدليل لأن الذي أمامه يفهم المقصود من ذكر ذلك الدليل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما نبيكم ممن أمر أن يقتدي بهم، نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أي الراجع المنيب، وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ولسليمان الريح عضوها شهر رواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، أي أذبنا له عين الحديد. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمره عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلى دابة الأرض تأكل من سأته، أي من عصاه، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فبيذكر هنا وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، يبقى سليمان ابن داود عليه وعلى رسولنا عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. قال نعم العبد إنه أواب راجع منيب. قال سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وأيضا وقولي واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه أعطى سليمان أيضا تسخير الريح بين يديه، ولسليمان الريح عضوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، أذبنا له عين الحديد. ومن الجن، يبقى سخر له أيضا للجن، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منه عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء، يعني يأتمرون بأمره، يعملون له ما يشاء من محاريب، قال مجاهد بنيان ما دون القصور وتماثيل وجفان كالجواد، قال كالحياض الإبل، قال ابن عباس كالجوبة من الأرض وقدور الراسيات. دي الصراع اللي كانوا يعملون بأمر سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، ظلوا أيضا يعملون. هو مات هو جالس على كرسيه ويتكئ على عصاه، والجن أيضا ما زالوا يعني يسخرون في الأعمال التي أمرهم بها سليمان عليه السلام. قال ما دلهم على موته إلا دابة الأرض الأرض تأكل من ساعة من عصاه، نقرت العصا فلما خر سقط بعدما نقرت العصا. تبينت الجن اللي كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى عشان البعض يظن الجن يعلمون الغيب، ما علموا بموت سليمان عليه السلام إلا بعدما أكلت هذه الدابة من عصا ونخرت العصا، ثم بعد ذلك سقط سليمان عليه السلام. فلذلك بقى الجن هل يعلمون الغيب؟ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، يظلوا يعملون بعد موته، ولكن لهم لا يعلمون أنه قد مات. ماذا لهم على ذلك إلا هذه الدابة لما أكلت من عصا حتى يعني فرغت تلك العصا فسقط بعد ذلك. فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوه علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يمسح أعراف الخير عرقيبها. قال الأصفاد أي الوثاق. قال ربي إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، ضرب أعناق الخيل وعراقيب الخيل لأنها شغلته عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، زي شغلته عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. يبقى الضيعة يبقى قلنا البستان، الإنسان لما يكون عنده أموال بينشغل بهذه الأموال، بينشغل بهذه الأموال. قلنا أموال اكتسب هذا المال من سبيل حلال ويستثمر ذلك في سبل مشروعة، لكن مشغلة. ولذلك اللهم اجعل رزق آل محمدا كفافا، يبقى يقول على ذلك لا أقل مما يحتاج ولا أزد مما يحتاج. قلنا لا أقل مما يحتاج هينشغل، يبقى يطلب يعني السعي لكي يحصل على ما يحتاج إليه، وكذلك لو كان زائدا يبقى حينشغل بهذا المال الزائد في استثماره. فلذلك قال اللهم اجعل رزق آل محمدا كفافا، يبقى نقول لا يحتاج، ليس فيه نقصان عشان يسعى يبقى فيه ضيق، ولا هو أساسا عنده فائض وزائد. قال يا ربي إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال الأصفاد أي الوثاق. قال مجاهد الصافنات أي صفن الفرس، رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر. الصافنات الجياد أي الصراع. جسدا ألقينا على كرسيه جسدا أي شيطانا، رخاء أي طيبة، حيث أصاب حيث شاء، فمن أعطي بغير حساب، قال بغير حرج. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه إلى على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فردته خاسئا. قال عفريت أي متمرد من إنس أو جان. يبقى قال هذا عفريت، عفريت من الجن. يبقى العفريت ده اللي هو المتمرد، يبقى نقول فلان ده عفريت، يبقى نقصد أنه متمرد. عفريت من الجن يبقى على ذلك متمرد من الجن، متمرد من الإنس. ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عفريتا من الجن متمرد من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أربطه على سارتي من سوار المسجد حتى تنظر إليه كلكم، يربطه لغاية الصباح حتى تنظر الصحابة رضي الله عنهم إليه. فقال فذكرت دعوة أخي سليمان، تذكر أن سليمان عليه السلام ما دعا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، والله عز وجل سخر له الريح وسخر له أيضا الشياطين أن يعملوا بأمر سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. قال الجن من يعمل بين يديه بإذن ربي، يبقى كانت الجن مسخرة ويأتمرون بأمر سليمان عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمسك هذا العفريت من الجن وأراد أن يقوم بردته على سارية حتى تنظر إليه الصحابة رضي الله عنهم في الصباح، تذكر دعوة سليمان عليه السلام لما قال قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال فرددته خاسئا. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه إن شاء الله، فلم يقل ولم تحمل شيئا إلا واحدة ساقطا أحد شقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي الزناد 90 وهو أصح، قال تفن الليل على 90 امرأة على 70 أو على 90 في بعض الروايات، قال شعيب وابن أبي الزناد 90 وهو أصح. أن ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. أن ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. وقال كانت امرأتان معهما ابنهما جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقال صاحبتها إنما ذهب ابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحكمتا إلى داود فقضى بيل الكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتا، فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها، فقضى بيل الصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وغرضه من كده بين غرضه قال تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، يبقى هو ليس من أجل يعني الشهوة قضاء الوتر الشهوة، ولكن هو أراد أن ينجب هذا العدد من الفرسان يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى، وهي نية صريحة، ولكن يعني لما لم يستثني فعقمت جميع النساء ولم تلد إلا امرأة واحدة نصف ولد كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه اللي منع من وصول سليمان عليه السلام إلى ما أراد مع وجود النية الصالحة؟ لكن كما ذكرنا قبل ذلك أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، نية صالحة لابد تكون ممزوجة مع عمل على منهاج النبوة، على منهاج النبوة. هو لم يستثني، يقول ده هو أراد الخير، يعني حتى لو أراد الخير يبقى لابد من الاستثناء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، الأمور بمقدور الله عز وجل ومشيئته. يبقى حتى لو كان الإنسان يعني أراد الخير، يعني أراد الخير، لكن يبقى ليس معنى ذلك هو الجزم في المسألة إن كانت أمور مستقبلية، لكن لابد من تعليق ذلك على المشيئة. قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وبين لي ترى؟ قال تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه أي قال له الملك قل إن شاء الله، قال فلم يقل. قال له صاحبه أي قال له الملك قل إن شاء الله فلم يقل. ولم تحمل شيئا إلا واحدا ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قالها لجاهدوا في سبيل الله، لو قالها لأعطاه الله عز وجل ذلك. يبقى ترى لماذا حرم من الوصول إلى هذه البغية عرام إعلانه عن نيته وعن أيضا مقصده، لأنه لم يقل إن شاء الله. ساعات الواحد ممكن بيستهين البعض بهذه الكلمة، وبالتالي يقول أنا أساسا ناوي أعمل خير، يقول صدقنا مثلا غدا بكذا، يقول حتى لو قال يتصدق بجميع أموالي وأموال طائلة، فقال أنا أريد الخير. نعم، لكنك أنت عبد مأمور، يعني حتى لو أراد الخير لكن أنت عبد مأمور. يبقى مش معنى إرادة الخير هو الخروج عن نطاق العبودية، أنت عبد مأمور، وأنه لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى. لذلك أنا كعبد مأمور أن أعلق هذا الأمر على المشيئة، أن أعلق هذا الأمر على المشيئة. ولذلك قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، مش هو لم يقل أيضا يعني عنادا وغير ذلك، لعله لم يسمع أو لم ينتبه، لكن يعني انظر بقى يعني نية طيبة وأراد أنه يصل بهذا العمل إلى هذا الجهاد في سبيل الله بأولاده، ويعني أنجبهم مش عشان يتمتع بهم في الدنيا، ده أراد أن ينجب هذا العدد لكي يجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك لم يقل إن شاء الله، فعلى ذلك لم تلد إلا امرأة واحدة ولدت نصف ولد، يبقى لم تلد إلا نصف ولد ومات. فقال ولو قالها لجاهدوا في سبيل الله، لو قالها لأعطاه الله عز وجل هذا الأمر. يبقى الحرمان والمنع كان بسبب أنه لم يقل إن شاء الله. يبقى أن حتى أراد الخير هو، ولكن ليس معنى إرادة العبد للخير أنه يخرج عن نطاق العبودية. كعبد يبقى لابد من تعليق المشيئة، لابد من كلامه تعليقه على المشيئة، قل إن شاء الله، إن شاء ربي سبحانه وتعالى، لأن أنا لا أعلم هو مكتوب أو مقدر. يعني مش معنى كده إرادة الخير إن حنصل إلى هذا الأمر، ولكن تصل إليه إبقى لما تعلق هذا أنا كعبد أقول إن شاء الله. إبقى لو ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك لكان، وإذا لم يقدر إبقى على ذلك لا يكون في ملك سبحانه وتعالى إلا ما شاء. أيضا رواية عن أبي هريرة عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم قال حيثما أدركتك الصلاة فصلي، والأرض لك مسجد. وبيسأل عن الأماكن الفاضلة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أدرك وقال له حيث أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. ليه؟ لأن أحب الأعمال الله الصلاة على ميقاتها، فلا تؤخر. يبقى لا تؤخر قلنا عشان يعني هيأخر عشان هيصل إلى مكان فاضل، لا، الأولى هو أداء الصلاة في بداية التوقيت، أن هذا هو أفضل توقيت. يبقى أفضل من أحب الأعمال الله الصلاة على ميقاتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي في الوقت الفاضل، أي في الوقت الفاضل. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. يبقى هو أساسا بيدفعها، يبقى يدفعها، ولكن هي بتأتي إلى النار فتسقط، لو سقطت هلكت. يبقى نقول ان الانسان ما بيتبع الهوى او يتبع الشهوات يبقى تودي به الى الهلكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ان يحجز عليها حتى لا تقع في النار، ولكنها تتفلت وتقع في النار كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. مثل ومثل الناس، دايما الامثلة بنحتاج الى تعقل وتأمل وتدبر، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون كما استمعنا في الايات. يبقى محتاج إلى تفكر. يبقى المثل ده فيه مفهوم لابد من إدراكه أو وصول إلى الإنسان، فيترى إيه المعنى المراد من ذلك المثل. قال مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب تقع في النار. تقع إزاي؟ يبقى هو بيحاول يحجزها وهي بتحاول تتفلت ثم تأتي للنار. أيضا هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، لما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل قلنا حتى ينجيهم من النيران، حتى ينجيهم من النيران. ومنهم من يتفلت بقى، منهم يتفلت بيتبع الهوى بيتبع الشهوات، ودي حتكب على وجهه في النار. ثم قال كانت امرأتان معهما ابنهما، جاء الذئب فذهب ابن أحدهما فقال صاحبته إنما ذهب ابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب ابنك، فتحكمتا إلى داود فقضى بيل الكبرى، قضى بيل الكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود فأخبرتا فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت صغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. إن المسألة يبقى كبرى وصغرى وكل امرأة مع ابن، فالذئب عدا وأخذ أحد الولدين، فالكبرى قالت الصغرى هو أخذ أنه أخذ ولدها، فعلى ذلك تحكمت إلى داود، فحكم داود الابن للكبرى، حكم بالابن للكبرى. قلنا طب حكم إزاي؟ ما هو ممكن يكون المسألة أن هذا الولد كان في يد الكبرى، ودايما اليد إيه تبقى قابضة، يعني اليد يبقى فلان ده معاه شيء والآخر ينزعه، يبقى طبعا هي إيه اليد هي ليها الملكية، اليد ليها الملكية، فإن حكمنا في المسألة يبقى هي في ملكية فلان، طالما الآخر لم يقم إيه ما أتاش ببينة، فيش بينة على هذا الأمر، هو عدا بأحد الولدين، بالتالي دي تنازعتها، فدي قالت إن هو عدا بابنك، والأخرى تقول عدا بابنك، فلما تحكمت إلى داود عليه السلام حكم بهذا الابن للكبرى، يبقى حكم، نقوله ممكن الولد يبقى في يد هذه الكبرى، وبالتالي يحكم حكم اليد طبعا اللي هي الملكية. يعني لو إنسان ادعى، قلنا كده ادعى أن ما مع فلان يبقى ده يعني نقول ملكه، فطب يأتي ببينة على ذلك الأمر، وإلا هيكون الحكم فيها إيه لليد القابضة، ده معاه الأمر ده وده بيدعي، نقول له هات أنت البينة، فيش بينة، يعني فيش بينة. فلذلك لما حكم داود عليه السلام حكم بأن يكون فقضى به الكبرى، فخرجت على سليمان وداود فأخبرتاه، فاستعمل هذه الحيلة حتى يظهر الأمر، فقال أتوني بالسكين أشقه بينهما، فالكبرى يعني على ذلك رضت بهذا الأمر، أما الصغرى قالت لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. مع إقراره أقرت أن الصغرى أقرت أن الولد للكبرى، ولكن مع ذلك لما قضى يبقى لازم ده الفهم في القضاء، هو ده الفهم أساسا، يبقى الفهم في القضاء إيه؟ يبقى هو استعمل هذه الحيلة، وبالتالي أمه هتبقى عندها شفقة ورحمة، حتى لو أن الولد يعني دفع للكبرى يتربى، لكن لا ترضى أن إيه؟ أن يموت أو يقتل، أن لو شقه إلى نصفين يبقى على ذلك مات الولد، فالكبرى رضيت بذلك الأمر، والصغرى لم ترضى قالت لا يرحم لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، يبقى أقرت بإيه؟ إن الولد ابن الكبرى، ولكن الإقرار ده كنتيجة لشفقة الأم، فتبين بذلك أن الصغرى هي الأم الحقيقية، فرد ذلك الولد إلى الصغرى. يبقى ده الفهم في القضاء، هذا المقصود أهو، يبقى ده الفهم، يبقى القاضي لازم يكون له أساسا فطنة معينة، وقد يستعمل هذه الحيلة لكي يصل أين ذلك الحق، أين ذلك الحق. يبقى لما داود عليه السلام حكم قلنا على أساس أن هذا الولد كان في يد الكبرى، فده القضاء يقضي بذلك، لكن القاضي أيضا له فهم وأيضا كيف يحرك المسألة، وبالتالي لما قضى بعكس الإقرار، هي أقرت الصغرى، وده طبعا دي بتبقى أقوى من البينة، الحكم دايما إما أن يكون هناك إقرار إما أن يكون بينة أو يكون بقى القسم أو القسم، فأعلى درجات إثبات الحكم أن يكون بالإقرار، يعني بالإقرار. يبقى تخيل كده فلان اتهم فلان والمتهم ده أقر، ما نحتاجش البينة، دايما كده بنأتي يبقى الحاكم بيطلب الأول الإقرار، ما فيش إقرار يطلب البينة، ما فيش بينة يطلب بقى اليمين، يبقى البينة على المدعي، بس الكلام ده إن لم يقر المتهم. يبقى لو فلان قذف فلان قذفه، وبالتالي أقر القاذف أنه قذفه، يبقى ده إقراره يقام على أساس الحكم. يبقى في قضية ماعز بن مالك الإسلامية رضي الله عنه وارضاه، أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكم الزنا والرجم بإقراري. فين البينة؟ فيش بينة، ولكن بإقراري. فلذلك كيف يتم الحكم؟ يبقى أولا الإقرار إن تم يبقى يتم الحكم عليه، إلا ما كانش يبقى تطلب البينة من المدعي، ما كانش فيه بينة يبقى يطلب اليمين من المدعى عليه. فالصغرى دي أقرت، قالت إنه ابنها، ولكن قضى بهذا الولد الصغرى. قلنا لنا إن دي شفقة الأم، يعني هتوجب هذا الأمر، يبقى تبين من ذلك أنها هي الأم الحقيقية وليست الكبرى، أن الكبرى يعني رضت بذلك الأمر أن يقوم بشق إلى نصفين، لكن الأم لما قالت لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. يبقى دي السكين ما كانش سمع بهذا الاسم، لكن كان بيقول عليها المدية. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى: لقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله، إلى قوله: إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر، أي الإعراض بالوجه. ثم ذكر رواية عن علقمة عن عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فنزلت: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أيضا في رواية عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس ذلك، إنما هو الشرك. قال: ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه ويعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.